tava mais cansado. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. حصل في ايدنا بجد Oh, قارئ ترقى في حبه لآل بيت رسول الله.